Cante. 40 anos, as dificuldades ou a propagação da religião foi feita por José, professor de Serena. Vamos para o nosso profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, todas as dificuldades que ele enfrentou durante a sua vida, a pessoa que Allah falou sobre ele, propagador da religião pela ordem de Allah, propagador da religião Muhammad, sallallahu pela ordem de Allah, chamejando com luz de para iluminar o caminho de todas as pessoas, a melhor pessoa que se passou nessa terra. كم حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام تعب مع الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم حتى أخرجهم رجال رضي الله عنهم. لو ننظر حال الصحابة وصفة الصحابة وماذا كانوا عليه نستغرب يا أخوان الكرام، نتعجب. أم لسيدنا عمر بن الخطاب، الآن نحن نقول رضي الله عنه، ورقم اثنين رغما عن أنوف الكافرين الملحدين، رقم اثنين بعد النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب، صح ولا لا؟ ولكن يا إخواني الكرام لو جلسنا وسمعنا ماذا قالت أم عمر قبل إسلامه، أبوه اسمه الخطاب مش عمر بن الخطاب، فشو قالت أمه بيوم من الأيام؟ قالت والله لو الحمار تبع الخطاب بأسلم بأسلم عمر، لو حمار الخطاب أسلم كان أسلم عمر، يعني عمر راسه مسكر ما بأسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أعز الإسلام، الله أكبر بأحد العمرين، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا يا خواتي، من كانت سبب هداية عمر؟ أخته فاطمة أكرمها الله تبارك وتعالى بالإسلام، وزوجها من عليها وهداها، وكانت تقوم بحلقة التعليم اللي نحن اليوم على أن حلقات تعليم عجيبة في بيوتنا، تلفزيون بعلمنا والراديو بعلمنا والكذا، تلاقي أولادنا بتعلموا الرأس وبتعلموا الكلام وبتعلموا الموسيقى وبتعلموا الأغاني وبتعلموا الأشياء، لكن علم الدين نسأل الله العفو والعافية. أما أخت عمر يا إخوان الكرام من حين أسلمت بدأت تقوم بحلقة التعليم في بيتها، حتى قالوا له لعمر رضي الله عنه روح شوف ختنك وأختك شو عاملين. راح على البيت يا إخوان الكرام، شاف أخته وزوج أخته عم يقرأوا في التعليم، وأخذ الكف وطرق أخته حتى نزل الدم، قالت له والله بتضرب ما بتضرب لو بتقتلنا، نحن أسلمنا لله رب العالمين. حتى أن الله تبارك وتعالى رقق قلبه بعد مسال دم أخته، أراد أن يأخذ الكتاب ويقرأ، قالت أنت رجس أدخل فتوضأ فاغتسل، دخل اغتسل يا إخوان الكرام، وجاء قرأ الآية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى آخر الآيات، ثم ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب دعوة أخته وحلقة التعليم التي كانت في بيتها. Enquanto que o mensageiro صلى الله عليه وسلم levou de tempo e paciência e dificuldades para educar e formar aquela sociedade dos sahabas, se nós olharmos para a situação deles antes do Islam, era algo inimaginável. Até o Omar ibn al-Khattab, que é um dos mais importantes do Islã, o segundo califa do Islã, a mãe dele duvidava muito que ele se reverteria ao Islã. E ele acabou se revertendo ao Islã porque o mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, fazia dua e dizia que Allah glorifique o Islã por um dos dois Omar, Omar ibn Hisham ou Omar ibn al-Khattab. E Allah atendeu a súplica do mensageiro. Agora uma mensagem para as irmãs. Vocês sabem o motivo que o Omar ibn al-Khattab se converteu ao Islã? Um dos motivos foi a sua própria irmã, que estava em casa reunida com seu esposo recitando alguns versículos do Alcorão. As nossas casas hoje, que nós estamos ensinando tanta coisa errada para os nossos filhos, deixamos aos nossos filhos a televisão ensinando, o rádio, a internet, as empregadas ensinando tudo errado para os nossos filhos. Não existe ninguém sentado em casa ensinando os seus filhos a verdadeira religião que eles têm que aprender de verdade. A irmã do Omar ibn al-Khattab estava murmurando e falando alguma coisa sobre alguns, recitando alguns versículos do Alcorão, quando Omar foi até lá. Omar, na realidade, era inimigo do Rasul, estava indo ao encontro do Rasul para ofendê-lo, para matá-lo. Disseram para ele: vá na sua casa. E vendo a sua própria casa, sua irmã se reverteu. E quando ele chegou em casa, furioso, na casa da irmã Fátima, o nome dela, irmã da Omar Al-Khattab, viu que ela recitava algo no Alcorão, ele bateu nela até que o sangue escorreu do rosto dela. E mesmo assim, a força da fé dela, de uma mulher, a força da fé dela foi superior à força física do Omar Al-Khattab. Se segurou na planilha que tinha o versículo do Alcorão e disse: você não pode tocar nisso até se banhar. Uma mulher fez o grande Omar Al-Khattab ir tomar banho, voltar, pegar e recitar o versículo do Alcorão, que se diz, alguns tradutores dizendo, o que ele recitou foi a surata de Taha, Taha, nós não revolamos o Alcorão para que você se mortifique. E assim, uma mulher foi a razão, um dos motivos da conversão do Omar Al-Khattab. فكانت فترة وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام هذه الفترة القصيرة يا أخواني الكرام مدرسة علمية عملية تربى فيها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم على الدين. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: بادروا بالأعمال، يعني أسرعوا بالأعمال. لماذا يا أخواني الكرام؟ أمر من 1437 عام يقول لهم ولنا وإلى يوم القيامة الإسراع بالأعمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أمر الله تبارك وتعالى أن الأعمال فيها قوة دفاع إذا نزلت الأحوال. ما في شيء بدافع إلا الأعمال، مثل الله يعزكم مخدة سميكة بينزل عليها روح إزاز، بينزل عليها لمبة، بينزل عليها كريستال، بينزل على شيء ما بينكسر، ولكن إذا نزل هذه القطعة وما في شيء سميك تحته يحفظه بينكسر. لهذا قالوا الأعمال فيها حفاظة إذا جاءت الأحوال. فقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقرا ممسيا؟ لعله إجا عليكم فقر، شو اللي بيحفظكم من هذا الفقر إلا قوة أعمال الدين؟ أو يجي عليكم غنى تبتلوا بالغنى، إذا جاء عليكم الغنى وما عندكم قوة أعمال، قوة إيمان، قوة صلاة، صلاة الجماعة، قيام الليل، دعوة إلى الله، فكر النبي عليه الصلاة والسلام، حلقات التعليم، إذا هذه مش موجودة فيكم وجاء الغنى بصير الواحد مناخيره طلوع، ما عاد يا إخوان الكرام بصير يجعص بالسيارة وهو راكب، ما عاد يتأثر من الفقير، بصير يصرف مصرياته بالحرام، بضيع أمواله هكذا. ولكن قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للعبد الصالح. ففي حال الفقر مطلوب الدين، في حال الغنى مطلوب الدين، في حال المرض إذا جاء المرض أو مرضا مفسدا إذا جاء المرض شو اللي بيحفظنا يا إخوان الكرام؟ واحد عندنا مرة قال: يا الله مش شايف غيري، ما بمرض غيري بمرضني أنا، والعياذ بالله. لماذا يا إخوان الكرام؟ لأنه ما في أعمال أو هرما مفندا. شايفين يا إخوان الكرام؟ اللي ما عنده أعمال دين، ما عنده قرآن، ما عنده دعوة، ما عنده ذكر، بتلاقيه 50-60 سنة خربط ضيع، بقولوا له عندنا الخرف أو الزهايمر. ويا إخواني الكرام والله لو كان من أهل القرآن، من أهل الدعوة، من أهل الذكر، من أهل غض البصر، من أهل التقوى، من أهل المسجد، والله لو صار عمره 110 سنوات ما بخربط. أو هرما مفندا أو موتا مجهزا، موت الفجأة، موت الفجأة يا إخوان الكرام. ونحن مش متحصلين الدين، مش متحصلين الإيمان، مش متحصلين الأعمال، وإجا موت الفجأة شو بنعمل؟ شو بنسوي يا إخوان الكرام؟ أو الدجال اللي قل ذكره اليوم على المنابر، أو الدجال، تعرفوا إذا بعث الدجال الآن وعلى الحال اللي نحن موجودين عليها، تعرفوا شو بنقول يا إخوان الكرام؟ بنقول هذا ربنا نزل على الأرض، والعياذ بالله. الدجال معه قوات، الله أكبر، معه قوة عجيبة، يقول: يا سماء أمطري، يا أرض أنبتي، يا جبال تحركي. يجيب الواحد بيقطعه شافتين بيرجع بيجمعه. نعم، أعطاه الله تعالى يا إخوان الكرام قوة عجيبة، امتحان للخلق. فما الذي يدفع عنا ابتلاء الدجال إلا قوة الأعمال، قوة الدعوة، قوة الإيمان، قوة الذكر، صلاة المسجد، اجتماعنا، الحب فيما بيننا الذي فقدناه. ثم آخر شيء الساعة، إذا بتقوم القيامة ونحن على الحال اللي نحن عليه. إخواني الكرام، تفضل. Nós temos que aprender com a escola do professor Muhammad Sassandra, que foi uma escola praticada, ensinada e praticada por ele para ensinar as pessoas. Ele disse no hadith: se apressem em fazer as boas obras, porque as pessoas que fazem o bem, elas têm uma proteção, porque as obras da pessoa protegem a pessoa. E o mensageiro diz: vocês estão aguardando o quê? A pergunta é para nós que estamos aqui. Cada um de nós está esperando o quê para se apressar a fazer o bem? Aí o mensageiro seguiu dizendo: vocês estão esperando uma pobreza que faça vocês se esquecerem? A pobreza pode fazer a pessoa esquecer. Ou uma riqueza que te ocupe? Quer dizer, o pobre, se ele não tiver religião, ele pode se rebelar contra Allah, mas ele não vai entender por que eu não tenho dinheiro. Ele não conhece a sentença de Deus, porque ele não conheceu Allah, porque ele não fez nada. O rico, quando ganha dinheiro e não conhece Deus e não tem religião, se torna arrogante, como disse o Shaykh. Ele anda cantando pneu, ele empina o nariz, ele quer mostrar a roupa, ele quer humilhar as pessoas. Então a pobreza sem religião não presta, a riqueza sem religião não presta. E seguiu o mensageiro dizendo: ou então a enfermidade, a doença sem religião não presta. Quem tem religião sabe que Allah está querendo purificá-lo. Quem tem religião sabe que aquela doença é um decreto de Deus, ele tem que ter paciência. Quem não tem doença, como ele diz, vai dizer: mas só eu que Deus escolheu, por que eu, somente eu fico bem, que ele se rebela contra Allah? Ou então vocês estão aguardando o quê? Que a velhice alcance vocês? Ou então estão aguardando a Dajjal, que o Shaykh Fazl falou várias sobre o Dajjal. Se esse Dajjal, o mentiroso, chegar longe, muitas pessoas vão acreditar que ele é Deus, porque não conhecem a religião. As pessoas que fizeram as boas obras, elas chegam nos 100 anos, 110 anos, com as faculdades mentais normais. A pessoa que lê o Corão, que faz a oração, que conhece a Sunna, que segue a Sunna, que leu o Hadith do Rasul, que leu a história do Rasul, não fica gagá. Fica gagá e tem Alzheimer, e perda de memória, e fica tagarela, e não entende mais nada, e fica retardado aos 50, 55 anos, que não tem religião, porque Allah não guardou a mente dele, porque ele não fez por onde. E o Rasul Sassana continuou dizendo: e depois do Dajjal, vocês estão aguardando o quê? يا هذا اخواتي واخواني الكرام الافاضل والله العظيم، نحن كمسلمين وعرب، والحمد لله ان الله تبارك وتعالى انزل القران بلساننا، الحمد لله جعل لنا لسان العربي نعي ونفهم. سامحوني بهالكلمه، عندنا ببلادنا باللغه العاميه بيقول له الأب لابنه: يا ابني لا تشوف لرأس مناخيرك، بتكون ضيق النظر. مفهوم الكلام؟ يعني لا تشوف لهون، بتكون ضيق النظر، يكون عندك بعد النظر، لا تكون ضيق النظر. طلع بس رأس منخارك، لا، اطلع يا إخواني الكرام. نرى من ماتوا، من نزلوا في قبورهم، من سبقونا. ننظر يا إخواني الكرام للحياة اللي عايشينها، ننظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. اطلع يا إخواني الكرام، أبي وأبوكم، جدي وجدكم، كبارنا أين ذهبوا؟ نزلوا في القبور، ماذا أنزلوا معهم؟ ولو ذهبنا إليهم وسألناهم ماذا تنصحونا؟ روحوا نوقف على القبر ونسألهم: شو بتنصحونا ننزل معنا يا أهل القبور؟ برأيكم كل واحد منا يجاوب نفسه، شو راح يقولوا؟ 2 كيلو ذهب و3 كيلو فضة و13 محل و17 كونتينر، شوية ثياب، نزلوا معكم ثياب شتوية، ثياب صيفية قللوها، وشي 5 عقود الذهب، 17 إسوارة، وكم أونصة. هيك حيقولوا لنا؟ هي حيقولوا لنا أهل القبور؟ لا والله العظيم يا إخوان الكرام، كل واحد منا فتنته الدنيا، أنسته الآخرة، أغفلته عن ذكر الله، يروح يوقف على القبر ويقول يا أهل القبور أي شيء ينفعنا داخل هذا القبر؟ Portanto, irmãos, nós somos muçulmanos e na maioria árabes temos o privilégio, a bênção e a responsabilidade de Allah e sabemos a língua árabe, o Alcorão ele é revelado na língua árabe, nós entendemos e compreendemos e sabemos o que fazer. Ele citou um exemplo no Líbano que existe aqui no Brasil também: não olhe somente para o próprio umbigo, tenha um olhar mais distante, tenha um olhar mais abrangente, senão você vai ter muitas surpresas. Se a gente perguntar para as pessoas que morreram, o meu pai e o seu pai, o meu avô e o seu avô, onde eles estão hoje? Já foram? Se enterraram? Estão enterrados. Se nós formos até eles, perguntarmos para eles, dê um conselho para nós. Que conselho vocês nos dão? Para todas as pessoas que se iludiram com essa vida, que a vida desviou ele, que a riqueza tomou conta dele, que a longa esperança de conquistar desenfreadamente as coisas mexeu com a cabeça dele. Vá até o cemitério, sente perto de um pau e pergunte para o seu parente, me dê um conselho, o que eu devo fazer? O que é útil para mim depois que eu for enterrado igual a você? Eles não vão pedir nada nessa vida mundana, com certeza vão pedir coisas mais, muito mais úteis. Portanto, as obras que nós estamos falando. Naam, ikhwan al-kiram. أبو بكر الصديق وهو يموت قال لهم إياكم تروحوا تجيبوا ثياب جديدة وكفن جديد وتتعبوا حالكم وشي ما شاء الله تقالي وكذا، لا كفنوني بكفن بسيط وتياب على قدي من عندي، لبسوني أي شيء لفوني فيه، لأنه إذا ربي رحمني وأكرمني ومن علي فسوف يلبسني من الجنة، وإذا ربي تبارك وتعالى خرب بيتي، ومين اللي عم بيحكي هالكلام؟ أبو بكر الصديق. شو بيطلع لنا نحكي يا أخوان؟ بالله عليكم بعد بيطلع لنا شيخ وغير شيخ ومفتي وعالم وكذا، بعد يطلع له يحكي قدام كلام أبو بكر الصديق؟ بعد يطلع له يحكي غير هيك؟ أبو بكر الصديق رقم واحد في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق يا إخواني الكرام ثاني اثنين إذ هما في الغار. أبو بكر الصديق اللي دعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشر الدعوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام بالرسالة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبع دكاكين من أجل الدعوة إلى الله، ما ضل عنده زر قميص. نحن خارجين بالدعوة ومعنا كل واحد ستة شديش ومش عارف شو ومطلين وعطر ومضبطين حالنا وكذا. أبو بكر الصديق سبع دكاكين ضاعوا من أجل الدعوة إلى الله، ما ظل عنده زر قميص. يوم ما بده يبكل قميصه راح جاب شوكة، الشوك هذا اللي بيطلع من الحشيش، بكل قميصه بالشوك. يا أخواني الكرام ماذا قال رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ قال لو وضعته لهم الخضر لوضعت رجلا في الجنة ورجلا خارجها ما أمنت مكر الله. يا أخوان الكرام خاف على نفسه، يخاف كل واحد منا يخاف على نفسه، كل امرأة كل أخت منا، لا يغرك زوجك ومال زوجك، لا يغرك دكاكينه، لا يغرك سياراته، لا يغرك منصبه، لا ننغر. قال الله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لهذا نعي هذه الدنيا، نعلم يا إخواني الكرام. بأحد الدروس في المسجد عندنا، أنا أم وأصلي في مسجد الفرقان في صيدا أنا وولدي، فيوم من الأيام قلت لهم والله مين أغنى ناس عندنا في صيدا وفي لبنان الله يرحم رفيع الحرير. ما هي؟ مش من أغنى الناس؟ يا أخواني الكرام يوم ما مات والله العظيم بكاني. يا الله كلسات محروق بإجره وانفجار وعبوي وكذا وموت عجيبة. يعني اطلع حتى غني غني غني مات ميتة عجيبة. فيا أخواني الكرام ما تغرنا الدنيا، ما تغرنا الدنيا، روحوا على القبور وشوفوا أصحاب المال. مات خالي، خالي أنا أخو أمي مات، فجمعت الشباب حتى أجعل دعوة في الموت. فوتوا يا شباب على الغسل الأقارب. خالي ضخم طويل عريض، كان يحمل عرباية ويحمل 150 كيلو ما شاء الله مصارع. قال له يا خال ارفع إيدك. طلع في الشباب، يا عم شو مالك هذا ميت عن جد؟ يعني ما في يرفع إيده؟ يا خال لك يا خال اقلب بدنا نغسلك، يا خال انت تقيل بدنا نغسلك، اقلب على اليمين. ارفعوا يا شباب، ستة سبعة حتى رفعناه وغسلناه، ستة سبعة من هون حتى رفعناه وغسلناه، عشرة حتى حملناه. الله أكبر، شوف حالك يا إنسان، انظر لوين نازل. هناك في الجنة، إذا بدك متاع الدنيا، إذا بدك متاع الدنيا